الشيخ ما أقوم أن ذبح باليسار إذا لم يستطع بيمين لا بأس بيمين أفضل أذبح باليسار إذا ذبح المنبح سمى الله لكن بيمين أفضل نعم